ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أدخلناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.